إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الثاني من القسم الثالث. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل التاسع: فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى غيره من الأنبياء على جميعهم السلام؟ المؤلف في هذا الفصل يتكلم عن حكمة الله تعالى في إجراء الأمراض وشدتها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وقد صاغ ذلك في صورة سؤال ثم يأخذ في الإجابة عنه بعد أن يذكر أمثلة من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهو في هذا الفصل يسرد آيات كثيرة تفوق العشر آيات، ويقدم نحو من 15 حديثا فيها إشارات إلى ما يبتلي الله سبحانه وتعالى به من الأنبياء والمرسلين وصالح عباده من المؤمنين. والمراد بالحكمة التي هي اسم الإحكام الشيء ووضعه في موضعه، ومأخوذة مما يحيط بحنكي الفرس لتدليله لراكبه. فالحكمة تمنع من الخلق السيء والعبث كما تمنع المركوب من الدواب من أن لا ينقاد لصاحبه، وتطلق على المقصد. فما أكثر ما نجد في أحكام الشرع الشريف قبل ذكر حكم باب من الأبواب حكمة التشريع، تشريع ذلك تلك الأحكام في ذاك الباب. نعم. وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء وامتحانهم بما امتحنوا به كأيوب؟ الوجه المراد به السبب الوجيه المعتبر في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه مثل سيدنا أيوب عليه السلام. وقد ذكر في القرآن في 4 مواضع، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما أصابه به من ضر في بدنه وماله. ومنها في سورة صاد في قول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهو قد أقسم على أن يجلد امرأته 100 صوت، فعلمه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ قبضة من العشب يضرب بها امرأته ضربة واحدة يكفر بها عن يمينه. نعم. ويعقوب، يعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، ذكر في القرآن في 16 موضعا، فهو نبي ابن نبي ابن نبي، وابنه يوسف ابن يعقوب عليهم السلام جميعا نبي ابن نبي ابن نبي فابن نبي. ويعقوب هو الذي سماه الله في القرآن إسرائيل، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومعلوم أن التوراة قد نزلت على نبي الله موسى عليه السلام بعد ذلك، ويعقوب حرم على نفسه أكل لحوم الإبل وهو غير مأمور بذلك في شرع الله سبحانه وتعالى. ابتلاه الله بإبعاد ابنه وولده يوسف عليهما السلام، وابتلاه بذهاب بصره لشدة حزنه عليه، كما قال الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، فرحة بعلمه بابنه الذي ظن الناس أنه قد ضاع ومات وهو في قرارة نفسه يشعر بحياته. فما أن شم ثيابه التي أرسلها إليه حتى رد الله عليه بصره. نعم. ودانيال، دانيال من أنبياء الله الذين لم يرد ذكرهم في القرآن، وهو من أنبياء بني إسرائيل، اقتيد في شبابه إلى بابل في عهد بختنصر عام 605 قبل الميلاد، وقد سلط عليه أسدان بعد إلقائه في الجب أي البئر أو الهوة البعيدة القعر ليأكلاه، فامتنع عن ذلك. نعم. ويحيى، يحيى هو نبي الله يحيى ابن نبي الله زكريا عليهما السلام، رزق به أبوه عن كبر، كان سيدا زاهدا عابدا كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة آل عمران، وقد ذكر في القرآن 5 مرات، وقد قتل بطلب امرأة بغي لرأسه من أحد الطغاة المجرمين. نعم. وزكريا، زكريا يقصر ويمد، أي يمد بالألف، أي يمد بالألف والهمز، زكرياء كما هي في رواية الإمام قالون، بل في قراءة الإمام نافع بروايتيها قالون وورش، ويقصر زكرياء في آخرها ألف بدون همز، فهذا هو الاسم المنقوص المقصور الذي حذفت همزه في آخره، فلا همزة في آخره بعد الألف، وهو من نسل نبي الله داود عليهم السلام، كفل مريم بنت عمران وعرف منزلتها عند ربها، فسأله أن يرزقه ولدا يرث النبوة من بعده وهو يحيى، حتى لا تؤول أمر قومه إلى الجاهلية، فرزق يحيى وقد ولد عام ولد المسيح عليه السلام جميعا. وعيسى، عيسى هو عيسى بن مريم نبي الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ورد ذكره في القرآن 25 مرة، 25 مرة. طرد للقتل فنجاه الله، ونسبته النصارى للألوهية زورا وبهتانا. وذلك أن بولس من طغاة اليهود الذين ادعوا النصرانية زور عليهم ذكرا لألوهيته فاعتقدوا ذلك، وهو عبد الله ورسوله. نعم. وإبراهيم، إبراهيم عليه السلام جد العرب وجد بني إسرائيل لولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، فإسماعيل ابن إبراهيم هو جد العرب، ومن نسله جاءت العرب المتعربة أو المستعربة، وكانت العرب قبله تعرف بالعرب العرباء أو العرب العاربة، وقبلها طبقة أخرى هي العرب البائدة التي لم يبق لهم أثر. وإسحاق هو من ذريته من يعقوب تناسل بنو إسرائيل، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بإلقائه في النار، بل وبذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام حينما شب عن الطوق وأعانه على بناء البيت الحرام، فجاء الأمر له بذبحه كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الصافات، وعرض على ابنه فقبل أمر الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن رؤيا الأنبياء حق ووحي إليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى فداه كما قال جل من قائل أنه جل وعلا أرسل إليه الملك بذبح عظيم. نعم. ويوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا خص كجده الأعلى بسورة باسمه في القرآن، من أنبياء الله الذين خصوا بأسماء سور. سورة يوسف ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصته وما رآه في منامه من رؤيا جرى عليه أحداثها حتى آخر السورة، وخص إبراهيم أباه جده عليه السلام بسورة أخرى، لكنها ليس فيها تفصيلا، ليس فيها تفصيل لأخبار إبراهيم عليه السلام. ومثلهما سمى الله سبحانه وتعالى من كتاب العزيز سورة باسم نبي الله هود، وسورة باسم نبي الله نوح عليه السلام جميعا. نعم. وغيرهم صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه وأحباؤه وأصفياؤه. فاعلم وفقنا الله وإياك أن أفعال الله تعالى كلها عدل، وكلماته جميعها صدق لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. مما ابتلى به يوسف عليه السلام كما هو معلوم أن إخوته ألقوه في الجب، فجاءت قافلة فالتقطته، ثم بيع للعزيز في مصر، العزيز مصر، فاستعمله عنده في بيته، ثم وقع له ما وقع من التهم، فأظهر الله سبحانه وتعالى طهره وبراءته ومكن له، فصار رجل الاقتصاد الأول كما يعبر بلغة اليوم، وأحسن تدبير أمور البلاد، وساق الله إليه إخوته فاتصل بهم بطريق غير مباشرة مع أبيه ومع أخيه، وكانت في نهاية المطاف الاتصال التام بأهله حينما جاءوا أبوه وأمه يدخلان عليه. وكلمات الله سبحانه وتعالى هي آياته وعلامات قدرته وصفاته وما قدره على خلقه جل وعلا. نعم. يبتلي عباده كما قال لهم لننظر كيف تعملون، بقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليعلم الله الذين آمنوا. في سورة يونس يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، إشارة إلى من أهلك من الأمم من قبل نبي الله يونس. واستشهاد المؤلف بأعداد من الآيات والأحاديث كما ذكرت نحو من 15 حديثا وأكثر من 10 آيات. وسيشر للمؤلف دواعي الابتلاء، ما حكمة أو ما حكم ابتلاء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله. نعم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فامتحانه إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم. هذا أول دواعي الابتلاء وحكمه، وهي زيادة في مكانة الأنبياء والرسل عند الله سبحانه وتعالى ورفع درجاتهم لديه. فمن المعلوم أن من أحبه الله ابتلاه كما سيأتي في بعض الأحاديث في هذا الفصل. والصبر على البلاء النازل من عند الله سبحانه وتعالى لامتحان نبيه أو أحد من خلقه يكون سببا في رفع درجته عند الله، لأن في ذلك إيمانا خالصا بالله جل وعلا وقدرته والرضا الكامل بما كتبه الله سبحانه وتعالى على عبده. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منه. أيضا من حكم الابتلاء وما يصيب الله به أنبياء ورسله استخراج حالات الصبر. ففي الصبر على البلاء رضا بما قدره الله سبحانه وتعالى وشكر له لأنه لا يحمد على مكروه سواه، وتسليم له بما أبرم وقضى وقدر، وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. وفي ذلك الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. فالابتلاء عامل مهم من عوامل اللجوء والركون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين والشفقة على المسلمين. هذه حكمة ثالثة يبين فيها المؤلف أن في الابتلاء تأكيدا للبصائر ورحمة بالناس. فالمبتلى لا شك أنه يدرك بأن ما كتبه الله وقدره عليه واقع لا محالة، وفي ذلك رحمة بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع له ما يقع فيه هو وغيره من الابتلاءات يتخلق بخلق الرحمة والتعطف على الضعيف وعلى المصاب وعلى المريض، ويقود ذلك الناس إلى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في إشفاقه عليهم. فالعبد يبتلى فيخضع لله وينقاد ويتضرع إليه، بخلاف الكافر، فما أكثر ما نرى في المجتمعات غير الإسلامية من أحوال الانتحار، إذا أعيق في بعض بدنه تخلص من حياته بالانتحار حتى لا يرى معاقا بين الناس، خصوصا من يقدم إلى بلاد الإسلام غازيا ظالما معتديا يفعل بالمسلمين الأفاعيل، يقتل ويحرق ويفعل ما لا يسوله أحد إليه إلا الشيطان الرجيم. فلما يبتليه الله سبحانه وتعالى بإصابة في بعض جسده يرى أنه لم يعد له مكانة في مجتمعه، وحتى لا يسخر الناس منه ولا يتعطفون عليه يتخلص من حياته، فما أشقاهم أولئك الكافرين في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعم. وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم ليتأسوا في البلاء بهم ويتسلوا في المحن بما جرى عليهم ويقتدوا بهم في الصبر. البلايا أيضا من حكم الله في امتحان الناس والأنبياء والرسل بها، أنها تذكر النبي للآخرين ليتأسوا بهم حينما يبتلون أيضا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته الرفيعة يبتلى، فمن باب أولى أن يبتلى غيره من الناس، فأولئك الأنبياء والرسل هم أكرم الناس على الله سبحانه وتعالى. فالناس حينما يرون ما ينزل بالأنبياء والمرسلين وما يقابلونه بالصبر يتأسون بذلك ويفعلون فعل الأنبياء والمرسلين ويقتدون بهم، وهذا مطلوب شرعا من المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال الله جل من قائل في سورة الأحزاب. نعم. ومحو لهنات فرطت منهم أو غفلات سلفت لهم ليلقوا الله طيبين مهذبين وليكون أجرهم أكمل وثوابهم أوقر وأجزل. من الحكم التي ذكر المؤلف وهي الحكمة الخامسة محو الهنات لما فرط من العمل ليكون أجر الأنبياء والمرسلين أكمل. لا شك أن الأنبياء رسل، أن الأنبياء والرسل بشر، وأنه قد يقع منهم ما يقع من البشر في بعض الأمور الصغيرة التي ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى، لكنهم ينبغي أن يكونوا أسمى وأرقى من مستوى الناس الذين يقعون فيها، فيكون الابتلاء سببا في محو هذه الهنات ومضاعفة الأجر ومحو السيئات. نعم. حدثنا القاضي أبو علي الحافظ، هو ابن سكر رحمه الله تعالى الذي يعرف بابن حيون وبابن فره وبالصدفي، وإلى يومنا هذا ما يزال الناس في بلاد المغرب كما حدثنا بعض أهل العلم يطلقون هذا اللقب ويقولون الصدفي، وهو الحسين بن محمد شهيد قتندة في بلاد الأندلس المتوفى عام 514. نعم. حدثنا أبو الحسين الصيرفي. نعم. وأبو الفضل بن خيرون، هو أحمد ابن الحسن ابن خيرون إمام علامة حافظ مسند حجة، توفي عام 488. نعم. قال حدثنا أبو يعلى البغدادي، المؤلف رحمه الله يروي عنهما معا، وهما يرويان عن أبي يعلى البغدادي الملقب بزوج الحرة المتوفى عام 458. حدثنا أبو علي السنجي، هو الحسين بن محمد إمام حافظ توفي عام 315. حدثنا محمد بن محبوب، هو أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي الإمام المحدث راوي جامع الترمذي المتوفى عام 346. حدثنا أبو عيسى الترمذي، هو صاحب الجامع الصحيح محمد بن عيسى بن ثورة الإمام الحافظ العلم الضرير مصنف الجامع المتوفى عام 279. حدثنا قتيبة، هو أبو رجاء بن سعيد المحدث الإمام الثقة الجوال راوية الإسلام، وقتيبة لقب له ومعنى القتيبة المعى، وهو أحد الأقتاب أي الأمعاء، واسمه يحيى بن سعيد أو علي بن سعيد كما يقول بعض أهل العلم، توفي عام 240 للهجرة. نعم. حدثنا حماد بن زيد، هو أبو إسماعيل الأزدي حافظ ثبت محدث الوقت في زمانه متوفى عام 179، مات بعد الإمام مالك رحمه الله تعالى بشهرين. عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة هو الإمام الكبير مقرئ العصر كما ذكر الإمام الذهبي، بل هو مقرئ العصور، لأن رواية قراءته رحمه الله قراءة عاصم هي التي تنتشر لقرون عديدة في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. وبهدل اسم أبيه، وإلا فكنيته أبو بكر، ويعرف بعاصم ابن أبي النجود، قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وحدث عنهما وعن أبي وائل ومصعب بن سعد الذي سيرد في هذا الإسناد، وعن طائفة من كبار التابعين، وعنه حدث عطاء بن أبي رباح وغيره، كان ذا أدب وفصاحة ونسك وصوت حسن، توفي عام 127. نعم. عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد أحد رواة الحديث روى له الستة، توفي بعد عام 103 للهجرة، وهو يروي عن أبيه. نعم. عن أبيه، وأبوه هو سعد بن أبي وقاص مالك القرشي الزهري أحد العشر المبشرين بالجنة، قيل ثالث من أسلم أو سابع من أسلم، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، اعترافا بفضله وتقديرا له، بل هو من أخواله كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، كان يفاخر به. ومن أين جاءت الخؤولة لسعد بن وقاص بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة أيضا، وهو أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وأرضاه للشورى في قبول الخلافة من بعده. توفي عام 55 للهجرة رضي الله عنه. نعم. قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أسند المؤلف هذا الحديث من طريق الترمذي، ورقمه في جامعه 2398، وأخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 4023. وقال عنه أي الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان، وهو عند ابن حبان رقمه 698. وأي الناس أشد بلاء؟ هذا سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء. فالأنبياء مبتدأ، خبره ما في السؤال، الأنبياء أشد بلاء. ثم الأمثل، فالأمثل بالرفع لعطفها على الأنبياء، فالأمثل معطوف على الأنبياء، الأمثل الأولى بثم أداة العطف، والأمثل الأخرى معطوفة بالفاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهما معطوفان. والمعنى: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يلونهم في الابتلاء، والفاء لترتيب الشدة والأفضلية، لأن الأمثل بمعنى الأفضل، فالأمثل يطلق على الأشبه وعلى الأفضل وعلى أحد الأماثل، وهم خيار القوم، كما قال الله تعالى: يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نعم. كما قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربيون هم العلماء والفقهاء. نعم. وعن أبي هريرة: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. حديث أبي هريرة مرفوع كما خرجه الترمذي، ورقمه عند 2399، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان، ورقمه عند 697. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الحديث أخرجه الترمذي ورقمه في جامعه 2396، ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير، ورقمه عنده 385. أورده النووي في رياض الصالحين ورقمه 49. والنووي في رياض الصالحين لا يذكر إلا حديثا صحيحا كما جاء في المقدمة مقدمة الكتاب. نعم. وفي حديث آخر: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. هذا الحديث ذكره سيوطي في جامعه، أي الجامع الصغير، ورقمه عنده 353، ونسبه إلى البيهقي في شعب الإيمان، وأورده الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة. قال الحافظ العراقي: يتقوى بعدد طرقه. نعم. وحكى السمرقندي أن كل من كان أكرم على الله تعالى كان بلاؤه أشد، كي يتبين فضله ويستوجب الثواب كما روي عن لقمان. السمرقندي أو السمرقندي هو أبو الليث نصر بن محمد المتوفى عام 375، صاحب كتاب تنبيه الغافلين. ولقمان الحكيم هو عبد صالح، وقال بعض أهل العلم إنه نبي ذكره الله في كتابه بوصيته ولده، كما قال جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كان معاصرا لداود عليه السلام، عاش في بلاد النوبة، وكان كثير التفكر كثير الصمت. قيل له: هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض؟ قال: إن أجبرني ربي أعانني، وإن خيرت فإني أسأله العافية. أي أنه راض بما قسم الله له، إن فرض عليه أن يكون خليفة في الناس يتولى شؤونهم فهو يطمع في عون الله له، وإن لم يكن جبرا له على ذلك فإنه لا يتمنى ذلك ولا يطلبه. فلله ما أشد حكمته وما أورعه وأتقاه. وما أكثر ما نرى من الناس في هذه الحياة الدنيا يتكلبون على الرئاسة ويتوقون إليها توقا، ويسعون بكل الوسائل ولو على رقاب المسلمين ودمائهم، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. كما روي عن لقمان أنه قال: يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار، والمؤمن يختبر بالبلاء. قد حكي أن ابتلاء يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلاته إليه نائم محبة له. وقيل: بل اجتمع يوما هو ابنه بيوسف وابنه يوسف على أكل حمل مشوي وهما يضحكان، وكان لهم جار يتيم فشم ريحه واشتهاه وبكى، وبكت له جدة له عجوز لبكائه، وبينهما جدار ولا علم عند يعقوب ابنه، فعوقب بالبكاء أسفا على يوسف إلى أن سالت حدقتاه. الحدقة هي ما يعرف في العربية بإنسان العين أو البؤبؤ، وهو سواد العين. نعم. وبيضت عيناه، بيضت، طمست وأصابها ما أصابها من العمى. نعم. وبيضت عيناه من الحزن، فلما علم بذلك كان بقية حياته يأمر مناديا ينادي على سطحه: ألا من كان مفطرا فليتغدى عند آل يعقوب. وعوقب يوسف بالمحنة التي نص الله عليها. وروي عن الليث أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهل قريته على ملكهم فكلموه في ظلمه وأغلظوا له إلا أيوب، فإنه رفق به مخافة على زرعه فعاقبه الله ببلائه. ومحنة سليمان لما لما ذكرناه من نيته في كون الحق في جنبه في جنبة أصهاره أو للعمل بالمعصية في داره ولا علم عنده. وهذه فائدة شدة المرض والوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5646، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه عند 2570. والوجع هو المرض والألم. نعم. وعن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. تقدم معنا هذا الحديث في مجلس سابق، وعبد الله وعبد الله بن مسعود، والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5648، وأخرجه كذلك الإمام مسلم ورقمه في صحيح 2571. والوعك الألم. نعم. قلت: ذلك أن لك الأجر مرتين. قال: أجل، ذلك كذلك. وفي حديث أبي سعيد أن رجلا وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أطيق أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء إن كان النبي ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي ليبتلى بالفقر، وإن كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء. حديث أبي سعيد المراد به أبي سعيد أبو سعيد الخدري، أخرجه ابن ماجة ورقمه عند 4024، وأبو يعلى ورقمه عند 1045، وهو في زوائد البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والحمى المراد بها ارتفاع درجة الحرارة، والقمل أو القمل واحدته قملة وقملة، وقد ذكر في القرآن بالتضعيف في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف فيما ابتلى الله به قوم موسى: فأرسلنا عليهم القمل والضفادع والدم آيات مفصل. نعم. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث أخرجه الترمذي ورقمه في جميع 2396، وأخرجه ابن ماجة ورقمه عند 4031، وكذلك أبو يعلى ورقمه عند 4222 و4253. ورمز السيوطي رحمه الله لحسنه في جامعه، ورقمه في الجامع الصغير 2298، وأورده النووي في رياض الصالحين ورقمه 50. نعم. وقد قال المفسرون في قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، إن المسلم يجزى بمصائب الدنيا فتكون له كفارة. وروي هذا عن عائشة وأبي ومجاهد. وقال أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقال في رواية عائشة: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حديث عائشة إن المسلم يجزى بمصائب الدنيا مرفوعا أخرجه أحمد وأبو يعلى ورقمه 4675، قال الهيثمي ورجالهما رجال الصحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان ورقمه عند 1736. وحديث أبي بكر مرفوع أخرجه الترمذي ورقمه 3039 وصححه ابن حبان ورقمه 1734. وفي بعض النسخ أنه أبي حديث أبي وإنما هو أبو بكر. وحديث أبو هريرة من يريد الله بخيرا يصب منه أخرجه الإمام البخاري ورقمه 4645 ويصب منه أن يبتليه بمصيبة. وحديث عائشة ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها عنه أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 5640 والإمام مسلم ورقمه 2572. وما يكفر الله به من ذنوب العبد بسبب ما ينزله به من المصائب هو بسبب صبره على هذا الابتلاء. نعم. وقال في رواية أبي سعيد ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. رواية أبي سعيد هو أبو سعيد الخدري. والنصب هو التعب والوصب هو الوجع والغم يكون للفؤاد. والحديث هو مروي عن أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5641 والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2573. نعم. وفي حديث ابن مسعود ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما يحت ورق الشجر. حتى خطاياه أي أسقطها عنه. والتشديد للمبالغة في الحت والإسقاط. والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه عنده 5647 واللفظ له وأخرجه مسلم ورقمه 2571. نعم. وحكمة أخرى أودعها الله في الإمراض لأجسامهم وتعاقب الأوجاع وشدتها عند مماتهم لتضعف قوى نفوسهم فيسهل خروجها عند قبضهم وتخف عليهم موتة النزع وشدة السكرات بتقدم المرض وضعف الجسم والنفس، لذلك خلاف موت الفجأة وأخذه كما يشاهد من اختلاف أحوال الموت في الشدة واللين والصعوبة. الفجأة هي الفجاعة أو البغتة والعياذ بالله. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل خامة الزرع تفيئها الريح هكذا وهكذا. خامة الزرع المراد به الزرع الغض كالسنابل، وتفيئها أي تميلها، وهما يعرف بالانحناء للعاصفة عند الناس اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمن بالزرع إذا هبت عليه الريح لا يبقى واقفا منتصبا فينكسر وإنما ينحني. أما الكافر فيمثله بالشجرة المتصلبة، شجرة الصنوبر، شجرة الأزر الأرز، وهي الصنوبر، تبقى متصلبة حتى تقتلع من جذورها أو تنكسر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5644 والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2809 من حديث أبي هريرة. وكذلك أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 5643 والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2810 من حديث كعب بن مالك. نعم. وفي رواية أبي هريرة من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتذلت، وكذلك المؤمن يكفى بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمه الله. الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 7466 واللفظ له، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 2809. وتكفأها أي تميلها. وحكمة ثالثة أن الأمراض نذير الممات، وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت، فيستعد من أصابته وعلم تعاهدها له للقاء ربه، ويعرض عن دار الدنيا الكثيرة الأنكاد، ويكون قلبه معلقا بالمعاد، فيتنصل من كل ما يخشى تباعته من قبل الله وقبل العباد، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، وينظر فيما يحتاج إليه من وصية في من يخلفه أو أمر يعهده. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم وما تأخر قد طلب التنصل في مرضه ممن كان له عليه مال أو حق في بدن، وأقاد من نفسه وماله، وأمكن من القصاص منه على ما ورد في حديث الفضل. هو أبو الفضل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم. وحديث الوفاة، وأوصى بالثقلين بعده. حديث الوفاة في إقادته صلى الله عليه وسلم عكاشة حينما أخبره أنه ضربه ولا يدري كان ذلك خطأ أم متعمدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدك بالله أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم شأن عكاشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في مجلس سابق. والحديث نعم. وأوصى بالثقلين بعده، والثقلان مراد بهما كتاب الله وعترته أي أهل بيته، كما أخرجه الإمام مسلم ورقمه عند 2408. نعم. كتاب الله وعترته، وبالأنصار عيبته، ودعا إلى كتب كتاب لئلا تضل أمته بعده، إما في النص على الخلافة أو الله أعلم بمراده، ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيرا. حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار عيبته من حديث أنس أي خاصته، أخرجه الإمام البخاري ورقمه 2799 والإمام مسلم ورقمه 2510. نعم. وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين، وهذا كله يحرمه غالبا الكفار لإملاء الله لهم ليزدادوا إثما وليستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم خصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في رجل مات فجأة: سبحان الله، كأنه على غضب، المحروم من حرم وصيته. وتأتي الكافر والفاجر منيته على غير استعداد ولا أهبة ولا مقدمات منذرة مزعجة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فكان الموت أشد شيء عليه، وفراق الدنيا أفضع أمر صدمه وأكره شيء له. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. Thank you.